الضالين، والآخر أنه يبعد نهي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق. لا على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور والإنجيل، لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر. فإن قيل لما وصف المنكر بقوله فعلوه، والنهي لا يكون بعد الفعل، فالجواب أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه، أو عن منكر أرادوا فعله. طبعا لاحظوا الآية يتناهون، وهو فعل يقتضي فاعلين، لا يتناهون، هذه المفاعلة وزن المفاعلة دائما يقتضي فاعلين، مقاتلة والمجالسة والمؤانسة، كل هذه على هذا الوزن دائما يقتضي فاعلين. فالله تعالى ما قال كانوا لا ينهون عن منكر، قال لا يتناهون، يعني المطلوب إيش؟ أن كل واحد ينهى الثاني، يعني ليس هناك واحد معصوم من المنكر ومن الخطأ ومعصوم من أن ينكر عليه أحد، لا، هذا غير موجود، الجميع ينكر. وهذا هذا هذا أجمل حال للأمة إذا كانت تتناهى، يعني إذا أنت رأيت عليه خطأ تنبهني، وأنا إذا رأيت عليك خطأ أنبهك، بهكذا يعني تكون الأمة من أجمل وأفضل وأكمل ما يكون. اليهود كانوا لا يتناهون أبدا، وهي أبلغ أيضا في حقهم من كانوا لا ينهون، يعني ما أحد ينهى أحد أبدا عن المنكر، لا هذا ينهى ولا هذا ينهى، لا الكبير ينهى على الصغير ولا الصغير أصلا ابتداء، لا العالم ينهى الجاهل ولا الجاهل ينهى العالم. فعدم تناهيهم دليل أنه ما كان هذه القضية إطلاقا موجودة فيهم. لذلك الله تعالى لما أثنى على هذه الأمة أثنى عليها بهذه الخيرية، كنتم خير أمة خرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بعدين قال تؤمنون بالله. لاحظوا هذا الغريب، يعني أخر الإيمان مع أنه الإيمان هو الأصل، يعني لكن لبيان تميزها من هذه الصفة الأجمل والأعذب والأروع. نعم. ترى كثيرا منهم إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب، وإن أراد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر فهي رؤية عين، والنبي وما أنزل إليه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ما اتخذوهم أولياء أي ما اتخذوا الكفار أولياء. لتجدن أشد الناس عداوة، الآية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمين. ولتجدن أقربهم مودة، الآية إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين، وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر، فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، تعليل لقرب مودتهم، والقسيس العالم والراهب العابد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، الآية هي في النجاشي وفي الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 70 رجلا، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم. طبعا قصة جعفر مع النجاشي في سورة مريم ثابتة، هذه ثابتة وإسنادها صحيح، قرأ عليه سورة مريم وبكى النجاشي وحتى خضلت لحيته وأخذ عودا من الأرض وقال والله ما تجاوز القرآن وصف عيسى ولا بمقدار هذا. لكن قصة من أن النجاشي أرسل 70 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن، هذه قصة يعني ضعيفة جدا. أيوة، قال السهيلي، قال السهيلي، نعم شيخ، لو كان راهب النجاشي، لو كان راهب يعني ما هو راهب، كان عالم من علماء النصارى، يعني الراهب العابد كان من علماء النصارى، يعني ما يسمى قسيس، وكان حوله دائما اللي هم علماء النصارى، كانوا دولة حوله دائما. يعني هذه تماما صحيح، وأسلم طبعا كما تعرف، أسلم بعد ذلك، مع أنهم نخروا في الحديث فنخرت النصارى، قال وين نخرت، يعني لا لا هو صارت حرب بينه وبين واحد كاد، يعني بعدين سبحان الله تعالى مكنه، يعني قال هو أن الله ما كانني إلا بالعدل، وطننتم في بلدي أحرار لا يأتيكم أحد، فبقوا فيها إلى تدرون إلى فتح خيبر، يعني قريب من 20 سنة. سبحان الله، يعني يعتبر هو من أول نموذج للجوء السياسي يعني في ذاك الوقت. العدل ها؟ العدل خلاها، صحيح العدل هو الذي حكم صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مثلا سأل مرة حبيبة عن أغرب ما رأوا في الحبشة، فقالت رأيت امرأة تحمل قلة كبيرة في السن، تحمل قلة فوق رأسها، فجاء فتى شاب ثم وضع كفه بين كتفيها من خلفها ثم دفعها فسقطت على ركبتيها وانكسرت القلة، فالتفتت إليه وقالت ستعلم يا غدر إذا بعثنا غدا وقفنا بين يدي الله أنا وأنت ما شأني وشأنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت لا ينتصر الله لأمة لا يؤخذ لضعيفها من قوية. قبل الإسلام؟ قبل الإسلام، لا في يعني هم كانوا غير مسلمين، بس الحدث هذا حصلت قصة، أم حبيبة تشاهد هذا المشهد، يعني هذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حديث الحبشة، يعني حدثونا ماذا ما رأيته، وجاء في الصحيحين تعرفون لما رأوا الكنيسة فيها تصاوير أولئك شرار الخلق إذا ما ترجع فيهم بنوا عليه مسجدا وهكذا، يعني نعم. الصحابة هناك نعم ما وصلهم فقط يعني نعم. قال السهيلي نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى 20 رجلا، فلما سمعوا القرآن بكوا مما عرفوا من الحق، من الأولى سببية والثانية لبيان الجنس. آمنا أي بالقرآن من عند الله مع الشاهدين أي مع المسلمين، وكذلك مع القوم الصالحين، وما لنا لا نؤمن بالله توقيف لأنفسهم أو محادة لغيرهم، ونطمع قال الزمخشري الواو للحال، وقال ابن عطية لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، سببها أن قوما من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء، وبعضهم النوم بالليل، وبعضهم أكل اللحم، وهم بعضهم أن يختصوا ويسيحوا في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا تعتدوا أي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم، وكلوا أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك. وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان، باللغو تقدم في البقرة بما عقدتم الأيمان أي بما قصدتم عقده بالنية، وقرئ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم بالألف. إطعام 10 مساكين اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يأخذكم الله باللغو تقدم في البقرة، لأن يعني اللغو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا كقول الرجل لا والله وبلا والله، يعني الذي يجري على اللسان ولا ينوي صاحبه عقد اليمين لا يقصده، يعني مثلا فلان موجود لا والله غير موجود، أنت ما تقصد لا والله يعني تقسم الحلفين، فمثل هذا لا يعتبر يمين، يعتبر يمين. أيضا اليمين يعني من الفوائد اليمين إذا كان على غالب ظنه فأيضا لا كفارة عليه إذا لم يكن هذا الأمر حقيقي، يعني مثلا هل فلان موجود وأنا غالب ظنه موجود، نعم موجود، فيقول لا غير موجود، يقول والله موجود، ثم ذهب وجوده غير موجود لا كفارة عليه لأنه حلف بغالب ظنه لا حلف بواقع الأمر واضح، فهذا أيضا لا كفارة عليه. فعقد اليمين إذن لابد من نيتها، نية العقد، بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم أو عقدتم أو عاقدتم كلها قراءة، بما عقدتم الأيمان فإذا نواها وعقدها هنا أصبحت كفارتها ملزمة إذا نقضها أو أراد يعني يتركها. والكفارة كما سيأتي الآن طعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم. الآن سيذكر المؤلف فيها الخلاف. نعم. إطعام 10 مساكين اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام غني، فإن أطعمه جهلا لم يجزئه على المشهور من المذهب. واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين، وليس في الآية ما يدل على ذلك. حقيقة هذا من إنصافه، يعني مع أن الإمام مالك هو مذهب من مالكي لكنه رد على الإمام مالك. من أوسط ما تطعمون أهليكم، اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف، واللفظ يحتمل الوجهين. فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها وسط من الشبع. وقال الشافعي وابن القاسم يجزئ المد في كل مكان. وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزأه. سهل هذا، أنا عندي هذا والراجح صح. أي والله هذا المقصود من أوسط، من أوسط يعني ليس غاليا ولا رخيصا، من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني لو قال واحد إيش ضابط الأوسط، يقول ما تطعمه أهلك، ما تطعمه أهلك. هذا الوسط يعني فأنت مثلا عادة إنسان يتكلف إذا جاء ضيف، ولكنه يأكل الذي الوسط له ولنفسه ولأهله، وإذا كان شيء مرضول لا يقبله. فالشارع قال هكذا من أوسط الوسط، هذا ما نبي منك المبالغ في الكرم ولا منك شيء لا تأكله أنت، من أوسط ما تطعمونه أهلي. كلام الإمام مالك يأكل أحرار المسلمين لا يحتج فيها. لا إيش بس المالك يحتج فيه لا، يا أطعام 10 مساكين يعني الله تعالى ما اشترط، ما حدد، ما اشترط مسلمين ولا أحرار ولا كذا يعني. فالآية عامة وهذا الظاهر. إيه على مذهب المؤلف هنا وما رجحه المؤلف مالك. لا لا الحديث هنا فقط عن كفارة يمين. يعني هذا ظاهر الآية لا شك أن أولى المسلم ولا شك، لكن ظاهر الآية أنه عام. نعم. وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده. فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة، وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفر أو كسوتهم. قال كثير من العلماء يجزئ ثوب واحد لمسكين لأنه يقال فيه كسوة. وقال مالك إنما يجزئ ما تصح به الصلاة، فللرجل ثوب واحد والمرأة قميص وخمار أو تحرير رقبة. اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة القتل، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد. وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافر لإطلاق اللفظ هنا. صحيح، هذا هو الراجح، إنه ما الآية أيضا جاءت عامة تحرير رقبة. وأما القتل فالسبب مختلف، هناك يعني قتل وهنا كفارة يمين. صح، فالسبب مختلف، وإنما يحمل مطلق على المقيد إذا كان السبب واحد نفس السبب. الله يجزيك خير. واشترط مالك أن تكون سليمة من العيوب، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. مرة ثانية ما شاء الله. فإن لم يجد، أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو، فعليه صيام 3 أيام. فالخصال 3 على التخيير، والصيام مرتب بعدها لمن عدمها. جميل، هذه فائدة مهمة. يعني الخيار بين 3 اللي هي إطعام والكسوة وتحرير الرقبة، هذا خيار لك تختار بين هذه 3، لكن لا تذهب إلى الصيام إلا بعد إيش ما تستنفذ هذه 3، غير موجودة كلها. هنا ينتقل واقع الناس الآن، أي واحد مثلا على طول صيام صح. يعني جهل كبير، بل حتى بعضهم يحلف وكذا يقول لا يا ولد لا تصوم 3 أيام. يعني كأن هذه الأصل يعني يصوم 3 أيام، وهذا غير صحيح. إنما ينتقل لها عند العجز، والآن ما في عجز. يعني طعام 10 مساكين من أسهل ما يكون لها. يستطيع الإنسان يذهب إلى أي جمعية خيرية يقول لهم يعني هذا مبلغ لطعام 10 مساكين، هم يكونه عندنا في الكويت تقريبا 10 دنانير، بعض المؤسسات 15 دينار. أيضا أنا أقترح يعني لو إنسان ينوع أحيانا يعني ليس دائما إطعام، مرة إطعام مرة كسوة، يعني حتى لو زاد قليلا لكن على الأقل يكون طبق يعني جميع الأنواع أصلا. يعني هو في مجموعة من الصور مثل ما ذكرت، يأخذهم مثلا يفصل لهم أو كذا، الجمعيات الخيرية شو يسوون؟ يأخذون المبالغ هذه ويشترون كسوة في بلادهم بما يناسب عرفهم وعادتهم، يعني الناس تختلف يعني. نعم. أيوة. لو تعمدت كذب مش عليك. هو في خلاف بين العلماء في ذلك، هل هذا يعتبر يمن غموس أم لا، وهل مثل هذا النوع له كفارة أم لا؟ بعضهم قال كذا أنه لا كفارة له لشدة إثمه يعني، وبعضهم لا قال هو يمين خلاص يدخل في ذلك. تحرير الرقبة ليس موجودا صح؟ لا ما في تحرير يا أخوان، لا يوجد تحرير رقبة، وكل من يزعم ذلك فهو غير صحيح. أنا بحثت حتى تعبت وذهبت إلى موريتانيا التي يزعمون أنها فيها، وذهبت إلى غيرها ما يوجد، انتهى تحليل الرقبة. الله المستعان. اطلاقا ابدا كذا. هو الملك فيصل اعلن ايقاف هذا الامر، وامر من الناس جميعا يعني ان يبيعوا، انهم يعتقوا او الذي لا يعتق ياتي الدوله ويعطونه فلوس. وحصل فعلا اغلب الناس يعني كانوا بين من اعتق وبين من اي باعوا او اعتقوا. مبسس شرعية يجوز إذا كان فيه. نعم. ما قلت لها أساس. ما فيش، خذ مني شغل. أنا بحثت مراسلي، أنا أحسن مراسل جزء. ذهبت بنفسي. لا لأنه هو دائما أسأل عنها دائما، خصوصا اللي عليه مثل كفرة كبيرة مثل قتل. في واحد مرة كلمني عنده 10 يمكن أو كذا حادث وصار عليه يمكن 10 ديات، فيقول كيف أصوم يعني سنة. المهم فأنا كنت كل ما أروح موريتانيا أسأل عن هذه القضية ونبحث وندور كذا، ما في أبدا إطلاقا لا يوجد. كل هذا الكلام يعني يتناقله الناس لا أصلا. في بعض العبيد هربوا من سادتهم من زمان، فهؤلاء السادة يقولون هؤلاء عبيدنا وهربوا من غير معتق ونحن لا نسامع وكذا يعني. لكن واقع الأمر أنهم خلاص هربوا وعاشوا وماتوا وأنجبوا، يعني انتهت القضية يعني حتى لو يريد أن يعتق ما يستطيع، أصلا الرجل ذاك لا يعترف بعبوديته يعني. بس هذه الأشياء الموجودة لكن غيرها ما فيش. نعم. وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة، يعني هذا هو الذي لم يجد يعني. ذلك كثارة أيمانكم إذا حلفتم، معناه إذا حلفتم وحنثتم أو أردتم الحنث. واختلف هل يجوز تقديم الكثارة على الحنث أم لا. واحفظوا أيمانكم أي احفظوها فبروا فيها ولا تحنثوا. وقيل احفظوها بأن تكفروها إن حنثتم، وقيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها. والآية تحتمل ذلك احفظوا أيمانكم. طبعا جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذا كان الإنسان حلف على شيء وتبين له أن هناك شيء أفضل فيشرع له أن يكفر عن يمينه، يشرع له. إذا لم يكن هناك خير منها فالأفضل في حقه أن يحفظ يمينه، تطبيقا للآية واحفظوا أيمانكم، يعني خلاص حلفت على شيء التزم به. نعم الموضوع آخر بعد غير غير الحلف. يقول العلماء الوعد ملزم شرعا، ملزم ديانة، غير ملزم قضاء. يعني يعني شرعا لا يقاضيك، ما يقدر، لكنه لكنه ديانة إيمان ملزم، لأنه من صفات المنافقين إذا وعد أخلف. نعم. الخمر والميسر مذكوران في البقرة، والأنصاب والأزلام مذكوران في أول هذه السورة. رجس هو في اللغة كل مكروه مذموم. طيب ما سمعنا الخمر معروف حاله وضع المؤلف رحمه الله كان يختصر عشان كذا يحيل كثيرا. الخمر معروف، الميسر ايش؟ القمار. تمام. الأنصاب والأزلام، الأصنام الأصنام التي غير مشكلة، يعني ليست على شكل إنسان أو حيوان أو كذا، نصب يسمى نصب. والأزلام هي القداح، يسمونها القداح أو الأسهم، التي ليس لها ريش، يعني عبارة عن أعواد فقط من غير ريش، وهي كانوا يستخدمونها للقرعة ولدراك الحظ، فيتم بثلاثة ويضعونها في خريطة، يكتب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل يعني مغفول عنه، فيضع يده ويجيل السهام هكذا يجيلها ثم يخرج، فإن طلع افعل فعل، لا تفعل ترك، غفل أعاد. فكانوا يستخدمونها إذا أراد زواجا أو تجارة أو سفرا، يعني كل ما أراد أن يهم بشيء كبير أقرع بين الأزلام، هذا معنى قوله تعالى والأزلام. نعم. كأولها يعني مكان معين ولا بيته واحد بيته، كل واحد عنده هذه ويجيل يديها كذا. نعم. وقال ابن عباس هنا رجس. طبعا ترى هذه لا زالت بقاياها موجودة عند بعض الناس، يعني مثلا بعضهم إذا خرج ورأى قطة أسود مثلا يقول خلاص لا أخرج، فصرفه البوم لذا أبومة والغراب غراب بعضهم، فيتشائمون بعض الأشياء وينصرفوا عما يريد، فيرى أن هذا نوع من يعني إشارة إلى أن هذا الشيء خطأ وكذا، وهذا لا شك أنه يدخل في التطيب. الإنسان يعزم ويبذل الأسباب ويتوكل على الله خلاص. عكس كيف التفاؤل، بمعنى التفاؤل لا بأس، لكن مو لا، يعني فرق بين التفاؤل وبين أن يلتزم بحظه. يعني افرض مثلا واحد قال أنا إذا خرجت وجدت حمامة بيضاء سافعل، نقول هذا تطيب، لأنه جعل هذا المشهد أحسن، هو المعيار لفعله وتركه. أما لو خرج وعازل فعلا وسمع صوتا مثلا يقول يا فالح ينادي ولده، قال أرجو فلاحا إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني إذا سمع يا فالح كذا يفرح يتفائل بالكلمة الطيبة. نعم. خمسة. أنت متطير تماما. كان وراك واحد شيخ صلى الله عليه وسلم يشرح ولا مخلدي كان يسافر النبي سافر عن جبلين فاضح مخزي يعني هو يعني ورد بس مش تطيرا يعني ولا هو تشاؤما، ف يعني ان يرده الانسان هذا شيء اخر. سمع طبعا جبلين هذين غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمهما الى ساتر وستير، بدل كان فاضح ومخزي. صحيح. ابن القيم له في ذلك فصل رائع في زاد المعاد في اثر اسماء المسميات وما وجه متى يكون تطير وغير تطير، وكان في بعضها يعني اي يقول غالب الاسماء لها اثر في النفوس. قال وقلما ابصرت عيناك ذا لقب الا ومعناه ان فكرت في لقب. قال فتامل ابو لهب وكيف كان مآله إلى نار ذات لهب، وبدأ كذا يذكر رحمه الله يذكر أشياء. قال فإذا قيل للرجل عاصي وأصبح الناس ينادون يا عاصي يا عاصي يا خلاص، يقول يأثر لنفسه يصبح صدق عاصي. فالأسماء لها أثر كبير على المسميات. إن شاء الله في وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. نعم. ها اسمه عبد العزة قيل اسمه كذا. لا قالوا كانوا لجمال وجهه وبياضه كان في بياض يسموه له. نعم. وقال ابن عباس هنا رجس سخط فاجتنبوه نص في التحريم، والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة. لاحظ فاجتنبوه نص في التحريم، يعني تحريم إيش الأشياء كلها هذه ومنها الخمر. وهذا غريب، يعني الآن المعاصرين يقول لك لا يوجد نص في القرآن تحريم الخمر، نص في التحريم هذه يعني. فاجتنبوه نص في تحريم هذه الأشياء. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، تقبيح للخمر والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل لتحريمها. وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية. فهل أنتم منتهون؟ توقيف يتضمن الزجر والوعيد، ولذلك قال عمر لما نزلت انتهينا انتهينا. نعم. لو قلت ان يعني هو المعنى صحيح، لكن ليس هذا مراد الآية. انا فانت ملتزم بمراد الآية وليس بمرادك انت. بعدين إذا وقفت هنا ماذا ستقول بعد ذلك؟ الصبح يعني أنا أقرأ الصبح، يعني أقرأ الآية يا شيخ أنا أستشهد بالآية على أن الشيطان يقع على أوضة الوضع. صحيح؟ يجوز لا بأس بهالطريقة، أظن تريد أن تقف وأنت تقرأ يعني في القرآن استدلالا يعني. صحيح؟ صحيح. نعم. فهل أنتم منتهون؟ توقيف يتضمن الزجر والوعيد، لذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزلت انتهينا انتهينا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. ذكرنا سابقا أن هذه آخر آية نزلت في يعني تحريم الخمر بعد مراحل طويلة استمرت قريبا 21 سنة. الفترة المكية ما نزل فيها إلا آية واحدة تشير إشارة فقط، إشارة وهي قول الله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في سورة النحل. أيوة. فالعطف يقتضي إيش؟ المغايرة. إذن السكر اللي هو الخمر ليس من الرزق الحسن، بس إشارة سكرا ورزقا حسنا. مرت فترة مكية ولم تأتي أي آية تتحدث عن الخمر. لما جاءت المدينة فترة المدينة من أوائل ما نزل في المدينة في السنة الثانية بدأت سورة البقرة، فنزل فيها يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، منافع التجارية والبيع والشراء، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم لم تتحدث الآية عن حكمها، فبغضتها في نفوسهم وأبرزت مساويها. بعدين نزل سورة النساء بعد البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والصلاة كما لا يخفاكم يعني تستغرق اليوم كله، ففترة الصباحية هم يكون في العمل في مزارعهم وكذا. فالذي يريد أن يشرب خمرا بالكاد يمكن يجد وقتا بعد العشاء مثلا، مع أنهم أيضا كانت العشاء عندهم ثقيلة لأن وقت نوم عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين، لأن كان هذا الوقت فيتعشون بعد المغرب هم ثم ينامون بعد العشاء، فحتى بعد العشاء ما في وقت ينام بسرعة. فأيضا ضيقت هذه على الناس شرب الخمر، وأصبح الناس لا يكاد يجد وقتا لشربها، فبدأت يعني الناس يبتعدون عنها، بدأوا يبتعدون عن الشرب. أيوة بالضبط. وهذا من التدرج. ثم جاءت سورة المائدة هذه التي بين أيدينا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس في السنة الثامنة، مش قلنا في السنة الثامنة أي. فإذا حسبنا 13 سنة اللي هو المكية مع 8 سنوات كم طلع 21 سنة. فالتدرج يعني استمر في الخمر 21 سنة حتى جاء التحريم. طبعا لاحظوا كم يعني ذم الآن إنما الخمر والميسر والأنصاب. أول شيء رجس، ورجس كل مكروه ومذموم، وقيل نجس. طيب هذا واحد من عمل الشيطان، هذا اثنين فاجتنبوه، ثلاثة. بعدين ايش بعدها؟ لعلكم ايش تفلحون تعليقها بالفلاح. اللي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والسر، بعدين يصدكم عن ذكر الله كثير، بعدين وعن الصلاة، بعدين تهديد، فهل أنتم منتهون؟ عشرة. سبحان الله. ثم يأتي واحد يقول لا يوجد نص القرآن في تحريم، يا شيء غريب يعني بعض الناس هذه يعني عشرة أوجه في تحريم الخمر من هذه الآية، من هذه الآية في يعني ما يوجد أصلا سياق في الدم والتحريم أقوى من هذا، يعني عشان يقول لا يوجد إلا. فالآيات تتحدث بشدة عن تحريم الخمر. وعمر رضي الله عنه الملهم لما نزلت الآيات الأولى في البقرة قال اللهم أخبرنا، بين لنا أحسنت في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في بيان الخمر شافيا. فنزلت اللي في النساء فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت سورة المائدة وفي آخرها فهل أنتم منتهون، قال انتهينا. لما نزلت هذه الآيات كما سيأتي الآن مات بعض الصحابة قبل تحريمها، قبل تحريم هذه الآية، فماتوا وهم كانوا يشربون الخمر على الأصل، أصل الحل يعني أصل البراءة. فنزلت هذه الآية التي بعدها، اقرأ شيء. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآن بالنسبة للنواذج في الليل ولا في النهار ولا يوجد قصدك في السابق يعني. طبعا هو نواديهم ما كان لها يعني وقت محدد، احيانا يجتمعون نهارا وليلا، لكن كانت تشرب في بيوت ايضا، فاقصد انهم لم يرتبطوا فقط في النوادي يعني، كان ممكن يشربها في بيته. طبعا جاء يعني اما الاحاديث فهي اصرح ما يكون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، كذا يعني بالتأكيد بلفظ العموم الذي لا يحتمل تخصيصا. الأصوليون يقولون في ألفاظ العموم وأم الباب كل، أم الباب هذه في دلالة على ألفاظ العموم كل. فجاء النص هكذا كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ما في يعني. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها، يعني لعن عشرة على مع الخمر، الشارب والمعتصر والمعتصر له والناقل والسائق والبائع والمشتري، يعني حتى اللي ليس له دخل في شربها لعن يعني. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على مائدة فيها خمر، يعني ما يشربه، لكن فقط وجود الخمر ما تجلس فيها يعني. فالخمر سماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. روى الإمام ابن ماجه حديثا مرعبا وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو مدمن خمر فهو كعابد وثن. كعابد وثن يا جماعة، يا لطيف، تصور يعني ما أشد من هذا أن يكون إنسان يعبد وثنا يعني. والسبب في ذلك أن الخمر يعني هي بوابة كما تعلمون، فإذا شرب الخمر ترك الصلاة، ابتعد عن الصالحين، لازم الفجار، وبدأت تفتح عليك كل شر وكل باب. ثم إذا تغيب عقل الإنسان ما الذي يمنعه يعني من حتى من الفواحش، من إتيان المحارب، ما يمنعه شيء، خلاص كل ما يأتي بعد ذلك سهل. أفرض طيب افرض ذلك، يعني اقصد ان ليس الحكم دائما للبعض، هو بعضهم يقول هذا، بس نقول يعني الحكم الشرعي هو للغالب وليس للشذوذ، يعني يكون بعضهم يدمن. والواقع ان هذا ايضا غير صحيح، ان تؤثر به، لكن هو يعني بنسبه معينه. في في أوروبا يعني يذكرون هذا أنها من أكثر أسباب الحوادث شرب الخمر. عندهم ليلة الكريسماس هذه ليلة مرعبة استنفار الجيش والشرطة وكذا لأنها الناس تكرع بالخمر. فالحوادث وال يعني من الغريب الأشياء أن الإنسان لما يشرب الخمر تعرفون حتى يفقد الإحساس. فمن أكثر الأشياء تحصل في ليلة الكريسماس لأنها ليلة باردة شديدة البرودة أن بعضهم ينام على الكراسي في الطرقات أو قريب من عمود وهو الخمر أنساه الحس بالبرد فيجدونه في اليوم الثاني صباحا ميت متجمد من البرد. فأهلكتهم بس هم سبحان الله شيطان يعني. يعني أقصد الخمر لا يشك في تحريمها عاقل يعني. يعني تصور في الجاهلية كان بعض العلماء بعض الصحابة ما يشربها يعني مثلا أبو بكر ثبت عنه أنه ما شرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام قال رأيتها أنها لا تليق بالعقل لا تليق فيحفظ مروءته يعني بس من شربها. لما نقرأ حتى الشعراء وكذا كان يمدحونها لكن مثلا يمدحها بجيش بأنها تنسي الإنسان عقله وتنسي يقول أنه يعني تدخله الحرب فلا يبالي بما يحصل لأنه وصل الخمر أنسته هذه الآثار إن هذه ذم وليس مدح يعني. نعم أيوة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فيها تأويلان أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ. والآخر أن المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها. وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك. وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه فقال له عمر أخطأت التأويل إذا ما اتقوا وآمن. وهذا يعني يعطينا فائدة في قضية معرفة أسباب النزول وأهمية أسباب النزول. يعني هذه الآية نزلت أصلا في الحديث عن قوم من الصحابة ماتوا قبل التحريم وكانوا يشربون ما حكمهم. فالله تعالى قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. فلما كانوا يعني متقين في ذاك الوقت ولم يعرفوا الحكم فالله تعالى رفع عنهم الجناح. قدامة شرب الخمر في زمن عمر رضي الله عنه فمسك عمر قال لماذا تشرب الخمر؟ قال الله تعالى قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا يعني إذا اتقيت اطعم ما شئت. فقال لا ما هكذا أخطأت التأويل ليس من اتقى الله في في في في في حقيقة اجتنب ما حرم الله في الطعام وإما حرم الله الخمر وإنما نزلت هذه ثم ذكر الله القصة يعني النزول. فسبب النزول معين على فهم الآية معين على فهم الآية. نعم إذا ما اتقوا وآمنوا الآية قيل كرر التقوى مبالغة وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك والثانية اتقاء المعاصي والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به بأس مما به البأس. وقيل الأولى للزمان الماضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل. طبعا لماذا قال المؤلف هذا يعني لماذا لم يكتفي مثلا بأنه مقصود مبالغة وخلاص؟ طبعا الآية ذكرت التقوى ثلاث مرات يا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فثلاث مرات ذكر الله تعالى فيها التقوى. عندنا قاعدة في التفسير تقول أن التأسيس أولى من التأكيد. إيش معنى التأسيس؟ يعني أيوة معنى جديد يعني إيتاء معنى جديد أولى. فلما ذكر مؤلف أنها كررت المبالغة أتى بالأقوال الثانية التي تقول بالتأسيس معنى جديد. طيب إذا قلنا معنى جديد ما هي المعاني الجديدة في ثلاثة تقوى ثلاث مرات ذكر فيها التقوى؟ فقال الأولى في اتقاء الشرك والثانية في اتقاء المعاصي والثالثة في اتقاء ما لا بأس به حذرا ما لا بأس. طبعا هذا في حديث رواه الترمذي وسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ رجل التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا من من به البأس. هذا حقيقة التقوى اللي هو يوصله الورع يعني الورع. والقول الثالث ذكر مؤلفنا أن التقوى في الماضي والتقوى الثاني في الحال والتقوى الثالثة في المستقبل. لكن ما الذي يضعف هذا؟ أن التقوى فعل إيش؟ تقوى ماضي فعل ماضي، فكيف يكون مقصد به المستقبل يعني. لكن الأول الذكر الأولى أفضل أفضل. أن هي إيش؟ صحيح ممكن، لكن المشكلة أنه يعني في سياق واحد وكلها في حديث عن يعني فئة معينة. ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح فيما اتقوا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا اتقوا، كلها حديث عن يعني عن قوم مخصوصين وكذا. نعم. وأحسن يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة، وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية. ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة: مقام الإسلام، ثم مقام الإيمان، ثم مقام الإحسان. هذا ليس الصوفية، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، أي يختبر طاعتكم من معصية.